قال ابن كثير رحمه الله. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين الايه، قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يستغفر لامه فنهاه الله عز وجل عن ذلك، فقال فان ابراهيم خليل الله استغفر لابيه فانزل الله وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه الايه. الحديث اسناده ضعيف. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في هذه الايه كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الايه، فلما نزلت امسكوا عن الاستغفار لامواتهم ولم ينههم ان يستغفروا للاحياء حتى يموتوا. يعني يجوز للمسلم ان يدعو لقريبه الكافر طالما كان حيا ان يستغفر له، لان معنى الاستغفار له وهو حي ان يهديه الله فيتوب ويتوب عليه فيتوب ويرجع الى الاسلام ويسلم، لان هذا هو الطريق الوحيد الذي يغفر له به شركه التوبة. وذلك ان الله عز وجل لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن دعا لقريبه الكافر الحي او لغير قريبه، لو دعا لكافر حي ان يغفر الله له فمعناه ان يتوب الله عز وجل، انه يدعو له ان يتوب الله عز وجل عليه ويسلم ليغفر الله له. فاما ان يغفر له وهو مشرك باق على شركه حتى يموت فهذا لا يقع، والله اعلى واعلم. ولذا كان من اثبت نجاة ام النبي صلى الله عليه وسلم وابيه كان لابد له ان يقول بانهم احيوا حياة ثانية اسلموا فيها، ولكن كما ذكرنا لا يثبت مثل هذا ولا يقاوم ما في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان يستغفر لامه. والحديث قد ذكره غير واحد في الموضوعات، حديث احياء ابوي النبي صلى الله عليه وسلم و ايمانهما به ثم عودتهما، وقد عده ابن لهيعة في الموضوعات كما ذكرنا، وهو يرده ظاهر القرآن والسنة لأنهم ماتوا وهم كفار. ومن العلماء من يسلك مسلكا آخر في هذه المسألة، مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هم من أهل الامتحان ويتوقف في شأنهم، لأن الله عز وجل قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. والصحيح أن من مات بمكة وما حولها من القرى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ممن بلغته دعوة الأنبياء ليس من أهل الامتحان. أهل مكة ومن حولهم من القرى الظاهرة بلغتهم الأخبار عن إبراهيم عليه السلام وعن موسى وعيسى، وعرفوا جملة النبوات وإن لم يعرفوا تفاصيلها، لكن كانوا يخالطون أهل الكتاب وكانوا يعرفون أمر النبوة وأمر التوحيد، ومن طلب منهم التوحيد وصل إليه وإن كانوا قلة، لأن الأكثر كان مقلدا لآبائه وأجداده لا يبحث عن الحق، لكن قلة من هؤلاء بحثوا عن الحنيفية وماتوا عليها، إما في بقايا أهل الكتاب وإما في بقايا دين إبراهيم، فإنهم كانوا يعلمون كثيرا من مظاهر التوحيد ويعلمون من غيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة بعد فتح مكة ووجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فأمر بمحوها وقال قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط، لقد علموا. إذا كانوا يعلمون، وكان مشهورا عندهم أن عمرو بن لحي هو الذي سيب السوائب وشرع عبادة الأصنام، وأن ذلك لم يكن عند إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، بل كما ذكر ابن عباس أن 10 قرون من إبراهيم عليه السلام بعد إبراهيم عليه السلام من ذرية إسماعيل كانوا على التوحيد، وأن أول ما دخل الشرك إلى العرب عن طريق عمرو بن لحي. فتقليد الرؤساء والكبراء واتباعهم في الكفر هو الذي أدى بهم إلى ذلك. الغرض المقصود أن الآية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي إنذارا خاصا، وليس أنه لم ينذروا مطلقا، لم ينذروا إنذارا خاصا بهم، لم يأتيهم رسول خاص بهم. وهذا هو المشهور المعلوم، إذ لم يكن في العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم يعني رسول معلوم دعوته بعد إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم. دعوة التوحيد لازمة لكل من بلغته، ولو عن طريق رسول أرسل إلى قوم آخرين. فيوسف عليه السلام لزم أهل مصر دعوته، وإن كانت شريعته خاصة به وببني يعقوب، ولم يلزم أهل مصر بتلك الشريعة، ولكن دعاهم إلى التوحيد. كما أن أهل الأرض في زمن نوح عليه السلام لزمتهم دعوة التوحيد، وإن لم يكن نوح أرسل إليهم خاصة عامة، إنما أرسل إلى قومه خاصة، ومع ذلك أهلك الله كل أهل الأرض لأنهم على الإشراك والعياذ بالله. وذلك أن دعوة نوح انتشرت وإن كان رسولا إلى قومه خاصة، إلا أن دعوة التوحيد كما ذكرنا لا تختلف فيها دعوات الرسل، دعوة الرسل فيها واحدة، دين الأنبياء واحد. فمن بلغه دين نبي من الأنبياء، خبر نبي من الأنبياء يدعو إلى لا إله إلا الله، ولو لم يكن إليه للزمه أن يجيب إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، وإن لم يلتزم بالشريعة التي هي خاصة بمن أرسل إليهم الرسول. ومن هنا كان على هؤلاء العرب أن يوحدوا الله عز وجل على حنيفية إبراهيم كقيس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل، ممن كانوا لا يلتزم بشريعة معينة، لا بشريعة موسى ولا بشريعة عيسى، ولكن كانوا يوحدون الله عز وجل ويأبون عبادة الأصنام، أو أن يتبعوا شريعة من شرائع الأنبياء السابقين كموسى أو عيسى عليهم السلام على التوحيد، كما كان ورقة ابن نوفل، وكان يوحد الله عز وجل ويلتزم شريعة المسيح صلى الله عليه وسلم. وذلك أما معرفة أن المسيح جاء بالتوحيد كان أيضا ممكنا، وإن كان الذين على التوحيد في ذلك الزمان قلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض شمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. وكما كان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد على دين المسيح عليه السلام، فكان يمكن أن يصل الإنسان إلى التوحيد، وذلك أن التوراة والإنجيل ما زال التوحيد فيهما باقيا ظاهرا أنه الوصية الأولى والواجب الأول إلى يومنا هذا. وإنما حرف أهل الكتاب وابتدعوا من عند أنفسهم، واحتاجوا إلى أن يضعوا قوانين من عندهم خلاف ما في التوراة والإنجيل، لا يستطيعون أن ينسبوا عقيدتهم كاملة إلى التوراة والإنجيل وإلى كلام الأنبياء، بل ينسبونه إلى الكبراء والأحبار والرهبان والرؤساء. لا يستطيعون أن يقولوا تلفظ المسيح بهذه الكلمات التي يعتقدونها، ولا يستطيعون أن يقولوا تكلم موسى بهذه الكلمات التي يعتقدونها كعزير ابن الله أو نحو ذلك، أو إن الله ثلث ثلاثة كما يقول النصارى، لا يستطيعون، وإنما جعلوا هذا من كلام أحبارهم ورهبانهم. الغرض المقصود أن هذا القول، وهو أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الاختبار، ومنهم من يقول بنجاتهم بناء على ذلك، فهذا قول ضعيف مخالف للأدلة. والأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في الاستغفار لأمه، وأنه قال للرجل الذي قال له إن أباك لفي النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الرجل عن أبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك لفي النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معزيا له إن أبي وأباك في النار، نعوذ بالله من النار. وذلك أنه بلغتهم دعوة الرسل كما ذكرنا، فصاروا مكلفين بالتوحيد، فإذ أشركوا بالله وعبدوا غيره لا ينفعهم ذلك وقد قامت عليهم الحجة. وإن كانت هذه المسألة في مسائل الاجتهاد والاختلاف لا يبدأ فيها المخالف، والله أعلى وأعلم، ولكن من صح عنه عنده الحديث لا بد وأن يلتزم به، ولا بد أن يقول بمقتضاه، ولا يعمل بالحديث الضعيف أو بالآثار الموضوعة لكونه يشق عليه في يعني كون أم النبي صلى الله عليه وسلم أو أبيه في كونهم في النار، كون أم النبي صلى الله عليه وسلم أو أباه أو أبوه في النار. فذلك إن كان أمرا آلم النبي صلى الله عليه وسلم وأبكاه، وهو كذلك لكل مسلم، لكن هذا أمر جعله الله عز وجل علامة وآية على أن النسب لا ينفع الإنسان من أب أو ابن أو أم أو عم أو خال، لا ينفع الإنسان إذا لم يكن هناك عمل، وإذا لم يكن هناك إيمان وتوحيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال ابن كثير رحمه الله: وقال قتادة في هذه الآية: ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ من كان يحسن الجوار، يحسن إلى جيرانه، وكذلك يمكن أن يحمل على أنه يجير الخائف، يؤمن الخائف، لكن الظاهر الأول، ويصل الأرحام، يصل الرحم القرابات، يفك العاني، يفك الأسير، ينفق في فك الأسرى، ويوفي بالذمم بالعهود، أفلا نستغفر لهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والله إني لا أستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أوحي إلي كلمات فدخلن في أذني ووقرن في قلبي، أمرت ألا أستغفر لمن مات مشركا، ومن أعطى فضل ماله فهو خير له، ومن أمسك فهو شر له، ولا يلوم الله على كفر. الحديث مرسل، لأن قتادة قال: ذكر لنا من أول أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا. وإن كان يعني هو كل أجزاء الحديث لها شواهد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه يستغفر لأبيه. هو استغفر لعمه، ولكن استغفاره لأبيه الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أولا، والله أعلم، فلم يؤذن له. أما كونه كان يستغفر لعمه فهو ثابت في الصحيح، قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وإن كان لا يمنع ويكون الأمر منسوخا، يعني لا يمنع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه فلا يمنع أن يكون يستغفر لأبيه، ثم نسخ ذلك ونزلت الآية بالنهي عن الاستغفار، وأما إبراهيم ترك الاستغفار لأبيه بعد ذلك، استغفر له قبل أن يموت، فلما مات ترك. وأما الجزء الأول يعني أن قول بعض الصحابة إن من أبائنا من كان يحشي الجوار واسل الأرحام وفك العاني ويوفي بالذمم فأفلا نستغفر لهم، فهذا له شاهد أنهم فعلا كان هناك من يحسنون المعاملة ويسألون عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان كان يصل الرحم ويفك العاني ويطعم الطعام، فقالوا أذلك ينفعه ابن جدعان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا، يعني لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلم ينفعه عمله الذي كان يحسن فيه إلى الخلق، إنما نفعه ذلك في الدنيا، لا ينفعه عند الله يوم القيامة. نفعه في الدنيا في الذكر الحسن، الناس يثنون عليه، هكذا كانوا يطلبون، إنما كانوا يفعلون هذه الأفعال رجاء الذكر الحسن، رجاء أن الناس يمدحونهم، وقد وقع ذلك، فالناس ما زالوا يذكرونهم بأنهم يطعمون الطعام ويفكون الأسرى، وإنما كان همهم كله في ما يقوله الناس، كما أن أبا طالب إنما مات على الكفر لأجل قول الناس، قال لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لولا أن يقول الناس حمله الخوف من الموت على الإسلام، خائف من الناس تقول عليه كده، خائف منهم لما يموت بعد كده هيقولوا عليه، فقال لولا أن يقول الناس حمله على ذلك على الإسلام الجزع لأقراص بها بلا إله إلا الله عينك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أصلا صلته لرحم النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته له لأجل أنه ابن أخيه، فكان ذلك لا ينفعه عند الله ولو كان قاصدا لوجه الله في ذلك العمل، لكنه اقترن بشرك مخرج من الملة أو بتكذيب لليوم الآخر فإن ذلك يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أن أحدا مثلا من أهل الكتاب عمل أعمالا صالحة يريد التقرب بها إلى الله من إحسان إلى الناس ومن مثلا نفقة ومن ذكر، ولكنه اقترن لأنه يقول المسيح هو الله أو أن الله ثالث ثلاثة أو عزير ابن الله أو ينكر الآخرة أو الجنة والنار، فكان هذا حابط العمل لا يقبل الله عز وجل منه شيئا من ذلك العمل. كما لو أن بعض من ينتسب إلى الإسلام صلى وصام وزكى وحج ولكنه مقترن بشرك أكبر بلغته أدلته بلغته الحجة كأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله وينذر لغير الله كما يفعل من يذهبون إلى الأضرحة والقبور ويفعلون بها ذلك، أو أنه يرد شيئا من شرع الله ويجحده ويأباه كمن يرون أن الدين لا دخل له بالحياة وأن الدين جانب معين أما باقي شؤون الحياة فلا دخل للدين بها، يجحدون ما هو معلوم من الدين بالضرورة من أن الله أنزل أحكاما لازمة يلتزم بها الناس في حياتهم، فيتركون التحاكم إلى شرع الله لظنهم أن هذا الدين علاقة خاصة بينه وبين ربه، فتجده مثلا يصلي ويصوم ويزكي ثم هو والعياذ بالله حرب على الإسلام وأهله، وهو ينفق عمره في الصد عن سبيل الله والحكم بغير ما أنزل الله وموالاة أعداء الله ومدح الكفار، أعماله هذه لا تنفعه عند الله عز وجل، وقد اقترن بشرك أكبر وقد اقترن بكفر مخرج من الملة والعياذ بالله، فهذا لا ينفعه ولا يجزيه، كهؤلاء الذين كانوا في الشرك يحسنون الجوار ويصلون الأرحام ويفكون الأسرى ويوفون بالذمم، ومع ذلك لم يقبل الله عز وجل ذلك منهم لأنه تبين لنا أنهم من أصحاب الجحيم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ألا أستغفر لمن مات مشركا، فهذا آخر الأمور التي استقر عليها الشرع، فلا يجوز أن نستغفر لمشرك، ولا يجوز أن نترحم عليه، ولا يجوز أن ندعو له بالجنة ونحو ذلك، كما يقولون مثلا المرحوم البابا يوحنا مثلا، أو الشارون في ذمة الله مثلا ونحو ذلك، نعوذ بالله، أو غفر الله المغفور له فلان الفلاني الذي مات مشركا ونعوذ بالله، كما وقع في ذلك الكثيرون ويقعون دائما عندما يموت عظيم من عظماء الكفار، فيرسلون بمثل هذه التعازي ويمدحونه على أنه بذل من أجل دينه ونعوذ بالله، كما وقع في ذلك ضلالات عظيمة عند موت بابا الفاتيكان من أناس ينتسبون إلى العلم والدعوة، وأن أتباعهم يظنونهم من علماء الأرض ويترحمون على أولئك الكفار ويمدحونهم بأنهم بذلوا من أجل دينهم، وهذا البذل من أجل دين صد عن سبيل الله، الذي يبذل لنشر الكفر والذي يضحي بعمره من أجل نشر الشرك بالله عز وجل ودخول الناس فيه، نعوذ بالله من ذلك، فإنه يأثم على ذلك أعظم الإثم ويعاقب عليه أشد العقوبة، فكيف تثني عليه والعياذ بالله، كيف يثني عليه أحد بمثل هذا؟ فالثناء على هذا يتضمن الرضا به، حقيقة من يثني على كافر لكفره أنه يحب ويرضى بذلك الكفر، فنعوذ بالله من ذلك، حقيقة ذلك الكفر والعياذ بالله، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من رأى الدخول على اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم وتهدئتهم على أعيادهم الكفرية يرى ذلك من الدين أنه يستتاب، والعياذ بالله يستتاب على الردة، نعوذ بالله، لأجل أنه ارتد بذلك، فلأنه يرى ما هو من أمور الكفر والمعاصي العظيمة الكبيرة يراه من الدين، نسأل الله العافية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركا، هو كما ذكرنا آخر الأمرين، النبي عليه الصلاة والسلام كان فعل باجتهاده في أول الأمر خلاف ذلك مراعاة للرحم، وقبل أن ينزل عليه أمر ترك إبراهيم الاستغفار لأبيه، ومن أعطى فضل ماله فهو خير له، ومن أمسك فهو شر له، فضل المال يعني ما يزيد عن حاجته، والشر في إمساك الفضل نسبي، هناك من يمسك ويبخل بالواجب كمن لا يخرج زكاة ماله، فهذا شر له إذ يعاقب على فعل الحرام على ترك الواجب، وكمن يمسك عن النفقة الواجبة على أهله وعياله وقرابته، ومنهم من يمسك بالمستحب، يمسك ماله عن المستحب، فهذا شر لأنه فاته الخير، ولا يلوم الله على كفاف، يعني إذا رزق الله عز وجل عبدا كفايته فقط فلا يلام لأنه ليس عنده شيء يدخره. قال الثوري، قال ابن كثير رحمه الله، وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس، قال فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما وعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قال لم يدعو، لم يدعو. فكأن ابن عباس صوب فعل هذا الرجل المسلم، وإن كان يؤكد على حسن العشرة في حال الحياة، أن ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا. فكأن هذا الرجل المسلم الذي أبوه يهودي كان تاركا له طول الحياة، فأنه كان الأولى به أن يظل معه حال الحياة إذا أمكن ذلك. فكثير مثلا من يسلم من أهل الكتاب يبقى أهله على الكفر، ولو أنه ذهب إليهم لأرغموه وأكرهوه وحبسوه وعذبوه وفتنوه، فهذا لا يذهب إليهم بلا شك، خصوصا إذا كان في بلاد لا تحمي من أسلم، وربما تسلمه إلى الكفرة يفتنونه عن دينه. فإذا كان كذلك لم يؤمر بالذهاب إليهم، بل لا يجوز له أن يذهب إليهم بحال من الأحوال إذا كان يعلم أنهم يفتنونه، لأن من شروط الإكراه أن يعجز عن التخلص منهم ولو بالفرار. من شروط الإكراه المعتبر أنه يكون عاجزا عن التخلص ولو بالفرار، فإذا كان يستطيع أن يفر من الكفار وجب عليه ذلك. لكن إذا كان في مثل مجتمعات المسلمين الأولى التي كان يكون الرجل فيها كافرا وابنه مسلما، ويستطيع الابن أن يذهب إليه ويدعوه ويحسن صحبته، فذاك هو المشروع، وهو أن يحسن الصحبة إلى أن يموت. كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل له امرأة زوجة نصرانية فاتت، فذكر أنه يعني يجعل دفنها إلى قرابتها والله أعلم. وعلى أي حال إن لم يوجد من يدفن هذا الكافر إلا قريبه المسلم دفنه، فإن مواراة الآدمي واجبة، ولا يجوز أن يترك آدمي بلا دفن، تكريما لصورة بني آدم وخلقة الآدمي. يقول ابن كثير، وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه أنه لما مات أبو طالب قال علي: قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. حديث حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يواري أبا طالب. فمن حقوق الإنسان بصفة عامة حتى ولو كان كافرا أن توارى جثته السراب بعد موته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قتل بدر من المشركين لم يتركهم، بل ألقاهم في قريب بدر ودفنهم، وكان يمكن أن يتركهم هكذا معرضين للسباع والطيور الجارحة ونحو ذلك، وهذا ليس بالمشروع. بل المشروع إذا أمكن المسلمين أن يدفنوا كل جثث حتى جثث الكفار فعلوا والله أعلى وأعلم، وإن كانت لا تغسل ولا تكفن، إنما يلقى بعضها على بعض وتوارى. أما المسلم فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والله أعلى وأعلم، كما قال في هذا الحديث: اذهب فواره. وقال ابن عباس: ويدفنه. فينبغي إذا لم يجد من يدفنه من أهل بيته من قرابته الكفار أن يتولى هو دفنه، لئلا يبقى معرضا للتغير الذي يحصل الآدمي بعد الموت، لئلا يظهر ذلك. ولذلك كان استخراج الجثث سواء يعني حتى لو كانوا كفارا الأصل فيه المنع إلا لضرورة والله أعلم، يعني أن الأصل أنه لا يترك جثة آدمي مكشوفة هكذا إلا لضرورة أن تستخرج من القبر مثلا. وكما ذكرنا أن هذا طبعا في المسلم أعظم حرمة وأشد إثما أن يترك بلا دفن. قال: ويروى أنه صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة عمه أبي طالب قال: وصلتك رحم يا عم. وصلتك رحم يعني هو صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أنه كان واصلا للرحم فستصله رحمه، هو عليه الصلاة والسلام وصل رحم عمه، وذلك بأمور منها أنه كان سببا للتخفيف عنه في عذاب النار، فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب في رجليه شراكان من نار يغلي منهما دماؤه. إن أهون أهل استغفر الله إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن أهوى قال له العباس إن أبا طالب كان يحوطك ويمنعك، هل نفعته بشيء؟ قال نعم، يجعل في ضحضاح من نار، في رجليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقال في الحديث الآخر إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب في رجليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه. نعوذ بالله من النار. شراك اللي هو سير النعم، الضحضاح الماء الرقيق الغير عميق، ماء بحر، ولذلك هو في ضحضاح من نار، زي الماء بس نار، بس في تؤثر على رجليه، ولكن كافية أن تكون سببا في أن يغلي دماغه. نعوذ بالله من النار. قال وقال عطاء بن أبي رباح فكنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا على المشركين. يقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. فهذا دليل على أنه يصلى على الزانية ولو ماتت وهي حامل من الزنا، ويصلى على القاتل ولو كان قاتل نفسه. وأن الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه ليست لعموم المسلمين، إنما هي لمن لأهل العلم والفضل، زجرا عن مثل ذلك، ولكن يصلي عليه أهله أو يصلي عليه عامة الناس، ولا يصلي عليه الإمام ولا يصلي عليه أهل الفضل، زجرا عن مثل هذه الكبيرة. هذا إذا مات مسلما، وإلا فقد يكون المنتحر قد وصل إلى اليأس من رحمة الله، أو فعل كفرا حال موته أو قبل موته فيموت كافرا والعياذ بالله. لكن الذي يظهر لنا نعامل به الناس، فإذا وجدناه قتل نفسه فقط دون أن نعلم عنه كفرا فهذا يصلي عليه أهله وعامة الناس، ولا يصلي عليه العلماء والإمام وأهل الفضل، فهو من أهل القبلة ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر. وروى ابن جرير عن ابن وكيع عن أبيه عن عصمة بن جامل عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول رحم الله استغفر لأبي هريرة ولأمه، قلت ولأبيه؟ قال لا، قال إن أبي مات مشركا. سمعت أبا هريرة يقول رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه، اللهم اغفر لأبي هريرة وأمه. فرجل قال له ولأبيه اشمعنى أبوك يعني مش عايز تخلي الناس يستغفروا له؟ فقال لا، إن أبي مات مشركا. فأبو هريرة كان سببا في إسلام أمي، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأم أبي هريرة صلى الله عليه وسلم حتى أسلمت بعد أن كانت تأبى الإسلام، لكنها أسلمت بفضل الله لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حين مات، أو هي لا هي ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات. النسخ الثاني إيه؟ حتى النسخ الصحيحة حتى مات. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو لله، فكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله. إذا هذا فلما تبين له بموته على الكفر أنه عدو لله تبرأ منه، إذا التبرؤ ده كان في الدنيا ويكون أيضا يوم القيامة. يقول وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه على وجه أبيه القترة والغبرة. السواد و يعني الغبرة التي تكون على وجه الكفار، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. يقول فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك. فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك. فيقول: أي ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ فأي خزي أخذى من أبي الأبعد، أي خزي يكون يعني أشد من أن يكون أبي مفرودا ملعونا. فيقال: انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ، أي قد مسخ ضبعا، ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. الحديث رواه البخاري. أما يلقى إبراهيم أباه وعليه الغبرة والقترة، فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك فلا أعصيك اليوم. فيدعو إبراهيم عليه السلام ربه، فيقول الله عز وجل: يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، يعني حرم الجنة لا يمكن أن يغفر له. فعند ذلك لكي لا يتألم إبراهيم عليه السلام من منظر أبيه، يمسخ الله أبيه أباه يمسخ الله أباه ضبعا ذيخ، أي ضبع متلطخ، أي بالعذرة بالنجاسة بالفضلات. فعند ذلك يتبرأ إبراهيم عليه السلام منه، لأنه لم يرى هذه الصورة، فالصورة التي سوف تعذب ليست صورة أبي إبراهيم، وإنما هو في صورة ضبع متلطخ بعذرته والعياذ بالله. فيكون ذلك أرأف بإبراهيم وأبعد عن أن يرى أبوه في الصورة التي كان عليها في الدنيا وعذبا في النار، وإنما يكون في صورة أخرى ويلقى في النار. فهذا فيه الرد على من يقولون إن أباه هو عمه، لأن هذا يلقى إبراهيم أباه، يلقى إبراهيم أباه، إذن هو سماه الأب وليس أنه العم. وهذا كله رد على من يقولون: كيف يكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبو النور الذي هدى الله به البشرية يكون في النار؟ إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أبوه في النار، وهذه الأحاديث صحيحة واضحة، والقرآن نصه صريح في أن إبراهيم إن إبراهيم قال لأبيه آزر. وأما أن أهل الكتاب يقولون أن أباه اسمه تارح وليس آزر، فهذا ليس بشيء. أولا أخبر أهل الكتاب لا يوثق بها، ثم يمكن أن يكون له اسم ولقب، فاسمه تارح وإيه ولقبه آزر أو العكس، وهذه أمور معلومة أن يكون للشخص إيه أكثر من اسم. وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، قال سفيان الثوري غير واحد عن عاصم المهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأواه الدعاء كثير الدعاء. وكذا روي من غير وجه عن ابن مسعود. وروى ابن جرير عن شداد بن الهاد قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل: يا رسول الله ما الأواه؟ قال: المتضرع. يبقى دعاء بتضرع بانكسار. قال: إن إبراهيم لأواه حليم. والله أبي حاتم بلفظ: الأواه المتضرع الدعاء. وقال الثوري بالسند عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال: هو الرحيم. نسخة ثانية عن أبي الغدير أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال: هو الرحيم. وبه قال مجاهد وأبو ميسرة وعمرو بن سرحبيل والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم بعباد الله. وهذا أمر يحبه الله عز وجل، حتى ولو كان هذه الرحمة في غير موقعها، يعني هو يرحمه، الله يحب من يرحم عباده، كما ذكرنا حتى ولو كان ليس أهلا لكن يلتزم بأمر الله عز وجل إذا بين له فإبراهيم لما بين الله له أنه عدو لا يتبرأ منه، لكن ما وقع أولا هو الذي يحبه الله من الرحمة، لأنه لا يريد عقاب الخلق إلا أن يتبين أنهم أعداء الله، كما مدح الله إبراهيم بنفس الصفة عندما جادل في قوم لوط فأنهم معذبون. قال الله سبحانه وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فالله مدحه على هذه الصفات التي استوجبت أن يجادل، أو التي اقتضت أن يجادل في قوم لوط، يعني يطلب تأخير العذاب لعلهم أن يتوبوا، لأجل وجود لوط فيهم لعلهم أن يتوبوا، ومع أنهم معذبون. وقال الله: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربي، لكن مدحه الله. فلو أن إنسانا يريد نزول العذاب بالخلق، نزول الشدة بهم، لكان الآخر الذي يريد الهداية ونزول الرحمة بهم أحب إلى الله عز وجل. وقال ابن عباس: الأواه الموقن بلسان الحبشة. وكذا قال وفير الناس أنه الموقن، وكذا قال مجاهد والضحاك، وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس: الأواه المؤمن. ساد علي بن أبي طلحة عنه: المؤمن التواب. وقال الأوفي عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجالين إنه أواه، وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. فرواه ابن جرير. وقال سعيد الزبير والشعبي: الأواه المسبح. وروى ابن وهب عن أبي الدرداء قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. عن أيوب قال: الأواه الذي إذا ذكرت خطاياه استغفر منها. وعن مجاهد قال: الأواه الحفيظ الوجل، يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله. يبقى الدعاء المتضرع الرحيم بعباد الله، المؤمن الموقن، كثير الذكر، المسبح الذي يحافظ على الصلاة خصوصا سنة الضحى، المستغفر الوجل الذي يخاف ذنوبه ويتوب منها. فهذه تسعة معاني ولا تعارض بينها، وهي في الحقيقة كلها يجر بعضها إلى بعض، كلها يلزم بعضها من بعض، متلازمة. فإنه إذا إنما يدفعه إلى التوبة اليقين والإيمان، وهذا الذي يجعله كثير الاستغفار من ذنوبه، ورؤيته حكمة الله في الذنوب وتقديرها، وأنه كذلك يقدر أنه عز وجل يقدرها لحكم، منها أن يتوب الناس إليه فيغفر لهم ويستغفروه فيغفر لهم، يجعله رحيما بعباد الله، ويقينه بالله عز وجل وشدة خوفه منه يجعله متضرعا كثير الدعاء، ملازما للتضرع لله سبحانه وتعالى، ومنزها له عن كل نقص، فهو يسبح الله عز وجل. عن الحسن بن مسلم بن يناق أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. وروى أيضا عن ابن عباس، روى ابن جرير أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال: رحمك الله إن كنت لأواها، يعني تلاء للقرآن، كثير التلاوة للقرآن. وعن يونس، عن أبي يونس الباهلي قال: سمعت رجلا بمكة فكان أصله رومية وكان قاصا يحدث عن أبي ذر قال: كان رجل يطوف بيت الحرام فيقول في دعائه أوه أوه، فذكر بالنبي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. حديث ضعيف. قال: فخرجت ذات ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. هذا حديث غريب عن كعب الأحبار أنه قال سمعت إن إبراهيم الأواه حليم قال كان إذا ذكر النار إذا ذكر النار قال أوه من النار، كأن أوه دي دليل كلمة تخوف الله أعلم. وعن ابن عباس قال إن إبراهيم لأواه قال فقيه. قال الإمام العالم أبو جعفر بن جرير وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء وهو المناسب للسياق، وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة آذاه له في قوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فحلم عنه مع آذاه له ودعا له واستغفر، ولهذا قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وألحقنا بهم صالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الخلق عند الله، والله يكره مساءة عبده المؤمن، فكيف يعذب والديه وكيف يكون متاع النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام في الجنة ووالديهم في النار؟ الله عز وجل يجعل براءتهم من آبائهم وأمهاتهم سببا لمزيد فضلهم ونعيمهم، لأن التبرؤ من المشرك عبادة لله، والعبادة لله يثاب الإنسان عليها، ولا يذكر المؤمن هذا القريب الكافر الذي يعذب، إنه يعذب في هيئة أخرى حتى لا يتألم، فلا ألم في الجنة ولا مساءة فيها، وإنما جعل الله عز وجل ما علمنا من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على أمه لنعلم قدر الرحمة التي في قلبه. وأما أن ذلك يستمر فلا، وإنما يتعبد النبي عليه الصلاة والسلام بعبودية البراءة من الشرك والبغض في الله عز وجل. هل الاحتفال بالأم له أصل في الإسلام؟ الناس تسمي هدية عيد الأم بنفس الاسم عيد الأم، يقولون أنت جبت عيد الأم ولا لا، فسواء كانت هذه الهدية قبل اليوم المعروف أو بعده فلا يصح إحضارها مع علمنا بالنية المبتدعة. نعم، أن يخصص يوم دون غيره للاحتفال بالأم أمر غير مشروع، وأن يسمى عيدا أمر غير مشروع أشد، بدعة محدثة، وإنما المشروع أن يحتفل بالأم كل يوم، والاحتفال معناه أن يهتم بشأنها وأن يبرها، لا أن يظل عاقا لها طول السنة ثم يأتي في يوم واحد ويهدي لها هدية ويزعم أنه بذلك قد أدى ما عليها، أو يشغلوا أغاني يا ست الحبايب يا حبيبة ويبقى هذا هو ليه الإحسان، وأن هذا هو التذكار ونحو ذلك. يجي واحد يقول لك في أغنية فايز أحمد كانت كويسة، مفتي مبتر والعياذ بالله، كانت بدانية ازاي كانت مغطية شعرها حتى مع الموسيقى والنكارة، نسأل الله العافية. فالمسلم المؤمن الصادق يحتفل بأمه كل يوم، على الأقل يدعو لها ولأبيه 5 مرات كما قال الثوري رحمه الله في قول الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقال إن دعا لهما كل يوم 5 مرات أجزأه، يعني كان ذلك إيه شكرا لوالديك. فينبغي أن تدعو لوالديك على الأقل 5 مرات كل يوم، ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. فإحضار الهدية يمكن أن يجعل في يوم آخر ولا تعلق له بالعيد في أعياد المسلمين. يقول يجوز الدعاء للكافر الحي بالتوبة والهداية إذن يجوز أن نقول في القنوت اللهم اهد بوس هارون وبوس هكذا على 100 سنة المسلمين بدلا من لعنهم والدعاء عليهم. هذا من النكارة وعدم مراعاة مشاعر المسلمين. لماذا تخص هؤلاء المجرمين السفلة؟ نسأل الله أن ينزل بهم بأسه وعذابه، لأنهم آذوا المسلمين أعظم أذية، فتخصهم بالدعاء لهم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني حكى نبيا قال اللهم اهدي قومي أو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أما أن يخص كبارهم أعداء الدين بالصد والذين يصدون عن سبيل الله بالدعاء لهم، هذا تشريف لهم وهذا تكريم لهم أن يخصوا بالدعاء على المنابر، نعوذ بالله. وهذا أيضا يوهم المستمعين، فأنت سوف يسمع الخطبة على المنبر من يفهم هذه المسألة ومن لا يفهمها، من يعرف أن الدعاء للكفار وهم أحياء جائز ومن لا يعرف ذلك بل يظن أنهم إخواننا في الإنسانية وأنهم مثلنا في الدين وأنهم على حق، يأمن أن يكون كذلك؟ نسأل الله العافية. والله إني لأرى من فعل ذلك بئس خطيب القوم هو، وبئس من يستفز مشاعر المسلمين. وذلك أن هؤلاء آذوا المسلمين وقتلوا منهم من قتلوا، وقد قال موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم وازدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وذلك لشدة أذى فرعون. وقال الله له قد أجيبت دعوتكما، فمن كان شديد الأذى للمسلمين تدعو له باسمه إن شئت فيعني قل لقومي أو نحو ذلك، أما أن يكون أولا ليس من قومك ومن أشد الناس عداوة فبئس خطيب القوم أنت، وبئس أن يستدل لهذا في هذا المقام في مقام الخطبة وفي القنوت وعلى المنابر مثل هذا الكلام. يقول وقد كان من السلف من امتنع عن الدعاء والاستغفار لأحد فسقة حكام المسلمين في زمنه لأنه حكم الكوفة وكان معروفا أنه فيه الشدة والظلم، فكيف الجمع بين هذا بين حدث هذا القول الفقهي؟ ده قول أصلا مش قول فقهي أبدا، أن احنا نقعد نستغفر لرؤوس الكفر. ولم يزل أهل العلم يذكرون في كتبهم رؤوس الكفار على يعني ذمهم وتقبيحهم. وبعدين أصلا السلف اللي امتنعوا عن الدعاء والاستغفار لأحد فساقين حكام لماذا؟ كما ذكرت، لأنه لما يدعيله على المنابر الناس هتفتكر أنه راضي عنه وأنه بيمدحه وأنه ده رجل أهل الدعاء، وهي دي القضية الحقيقة، أنه هو ممكن يدعى له فعلا بالهداية، ومن يحكم المسلمين يدعى له بالهداية والصلاح والتوفيق ونحو ذلك، لكن بشرط أن لا يفهم ذلك من الناس على أنه رضا بما هو عليه وإقرار بالظلم والفساد ويعني سائر أنواع المخالفات. فامتنع من امتنع من السلف لأجل ما ذكرنا، مع أنه ربما يدعو له سرا ولكن يدعو له علنا يوهم الناس أنه راض وأنه موافق وأن هذا الرجل من أصلح الناس، ونسأل الله العافية، وربما كان من أفجرهم من يدعو الناس. نفس الكلام على دعوة نوح عليه السلام، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هو اختار ذلك وهو أمر جائز. والأولى الذي يحبه الله عز وجل أن لا يدعو على كافر بعينه وإنما يدعو بالعموم. وعلى أي حال هناك قول آخر أن نوح عليه السلام إنما دعا ذلك بعد أن قال الله له إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهنا دعا عليهم بالهلاك لأنه علم أنهم لم يؤمنوا. بناء على ذلك بقاش أصلا نوح عليه السلام بادر بالدعاء قبل أن يوحى إليه. قول الله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ألم يتبين لإبراهيم عليه السلام أن أباه قد كان كافرا وهما في الحياة، ثم يجد التبين مرة أخرى حين موت إبراهيم على الشرك؟ هل التبين من معاداة أبي إبراهيم لله لم تتضح إلا يوم القيامة؟ لا، احنا بنقول لما تبين له أنه عدو لله بموته على الإيه؟ على الكفر. هو كان عنده أمل أنه ما يبقاش عدو، أنه يتحول من العداوة إلى الإيه؟ إلى الولاية بالإسلام، كان عنده رجاء في أن يتوب أبوه قبل أن يموت. فلما تبين استقرار العداوة وأنها عداوة لا تنتقل إلى موالاة تبرأ إبراهيم منه في الدنيا، ثم تبرأ منه أيضا يوم القيامة. وكيف يحقق الإنسان العبودية وتوحيد الله دون اتباع شريعة معينة. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان كما كان عمرو بن زيد بن نفيل يخر لله على بعيد يشهد أن لا إله إلا الله لا يلزمه أكثر من ذلك. ثم هو يعلم بلا شك أمورا استقرت عليها الشرائع كلها من تحريم الظلم ومدح العدل وحسن الجوار وكرم الخلق وإطعام الجائع، فهذه مما لا تختلف فيها الشرائع، فكان يلتزم بذلك. ولو لم يلتزم بشيء إلا لا إله إلا الله فقد حقق أعظم مقصود للعبودية، وهو أنه يقر لله بالحب والخضوع، وإن كان لا يدري يعوض نفسه لو أتاه أمر الله يلتزم، يقول لو أعلم شريعة أحسن من التي أنا عليها فعلت، لو أعلم أمرا أحسن من التي أنا فعلت. هل يستوي هؤلاء بمن يصوم ويصلي؟ لا، لا شك أن من يصوم ويصلي ويزكي ويحج أعظم أجرا، ولكن قد يكون نوعية هذا في إيمانه وفي ذلك الوقت الذي هو فيه والعالم كله على الشرك له فضيلة خاصة ترفع قدره أكثر ممن يحج ويصوم ويصلي ويزكي في وسط كل من يحج ويصوم ويصلي ويزكي وليس في وسط من هم كفار. ما تعريف أهل الفترة؟ أهل الفترة الذين ماتوا في المدة بين رسولين، فتور الوحي، انقطاع الوحي، فترة انقطاع الوحي ما بين رسولين. الذين هم من أهل الفترة المختبرين هم الذين لم تبلغهم دعوة رسوله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أربعة يحتدون عند الله يوم القيامة: رجل أصم، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في الفترة. قال: فأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك من رسول. من رسول، عشان كده يقول إن اللي بلغتهم دعوة رسول واحد لزمتهم ليه الحجة، مش هيعرف يقول يوم القيامة رب ما أتاني لك من رسول، لكن دول وصلتهم دعوة إبراهيم وموسى وعيسى، فعشان كده مش هيقدروا يقولوا كده. حديث الحق الفرادة بهلافة فما بقي في الأولى رجل ذكى، حديث صحيح، أعتقد تخريجه كاملا في جامع العلوم الحكيم. الحق الفرائض بأهلها يعني أن الفرائض المقدرة في المواريث، النصف والثلث والربع والثلثان والثلثين والثلث والسدس، كل هذه والصوم كذلك تلحق به لأصحابها المنصوص عليهم. وأما ما يبقى بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأقرب رجل ذكر هو ترتيب العصبات. أخوف ما أخاف لو مات رجل عليم اللسان، حديث أيضا حسن، يقول غير حكيم القلب يضلهم بلسانه ويفتنهم بعمله. مش عارف فقيه التخريج. شاب ملتزم وخطيبته ملتزمة، غير أن والده يصر على إقامة موسيقى وغناء يوم العفش ليلة الزفاف، فيقول أنا عايز أفرح، يطلب منه الذهاب إلى أي مكان بعيدا عن المنزل يوم العفش وليلة الزفاف الحنة، ويقول أنت حر من فرح اعمله في المسجد. الولد يعيره بأنه هو الذي أتى له بالعفش، والعروس تواجه نفس الأمر مع والدها. أقل حاجة أنهم يسيبوا البيتين ويقعدوا مع بعضهم يروقوا، بس يكونوا كاتبين الكتاب، يسيبوهم يعملوا هم يعملوه مع الإنكار عليهم، يقول لهم إحنا غير راضيين عن هذا ونحن ننكر هذا، وما يحضروش. العريس والعروسة مش موجودين. استخراج جثث الفراعنة كاكتشافات أثرية منهي عنها، وهل هذه الجثث لها حرمة؟ كما ذكرنا الآدمي في الأصل لابد أن يقبر، ولذلك عرض الجثث دي أمر غير طيب. الهياكل العظمية لطلبة كلية الطب، في الهياكل العظمية أولا البلاستيك يغني عنها، ولو نقول أي واحد يعني يرضى هذا الأمر لأبيه وأمه إن هو الطلبة يقعدوا يعملوا في العظم اللي بيعملوه ده، والله أنا لا أرضاه لأي من أعلى أحد أعلم من المسلمين. ولو إن حد عرف إن هو فتحوا السرب وطلعوا عظام أقاربه لقام ولم يقعد، وباعوها لطلبة كلية الطب، نسأل الله العافية. على أي الأحوال إذا هناك ضرورة لا يقوم غيرها مقامها فتكون جثث الكفار مدة من الزمن ثم تدفن. يعني التشريح ده يكون على جثث الكفار ثم تدفن. نعم لها وجه للضروره التعليم، لكن كما تكون في جثث الكفار. لا تحدثن شيئا حتى تاتيني، يعني ما تعملش حاجه ثانيه يقول علي بن ابي طالب ادفنه، وما تعملش حاجه لغايه ما تجيني. حكم من ذهب للعزاء في امراه النصرانيه والذهاب الى مدافنهم، اما ان يذهب الى المدافن وراءهم وهم يرفعون الصلبان ومدافنهم مليئه بالصلبان فلا يجوز ذلك. فمن يذهب للعزاء في سرادق نصبوه واتوا فيه برؤسائهم ورهبانهم يقولون الكفر والشرك فلا يجوز ذلك. فان يذهب للعزاء في كنيسه ايضا يعلنون فيها الكفر فلا يجوز ذلك. اما ان يذهب الى بيتهم وبعيدا عن مظاهر الشرك التي يفعلونها فان ويعزيهم بكلمات ليس فيها اقرار لدينهم، مثل ان يقول البقاء لله او انا لله وانا اليه راجعون ونحو ذلك، فهذا امر لا يمنع منه وهو من الاحسان اليهم. سافر من محافظه الى اخرى لقضاء مده الجيش يعلم انه سوف يمكث شهرا او اكثر او اقل، طالما انه يعلم انه يقيم اكثر من 4 ايام يتم الصلاه من اول ما يصل، لبديب الفر والارانب الفر والقطط الفر التي تتخذ للزينه في البيوت لا تجوز لانها تماثيل محرمه تمنع دخول الملائكه، والتي تتخذ للعب اطفال ترمى في الارض ويلعب بها الاطفال فلا باس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.